بعيش حب قصة بهتل عالفت ومن بس مولع من بعد ما كنت عايش ملول لا اسم في لحظة بلا انتين وش وشهر من قلبك شيله وانا في الحب ما عندي شجاعة متطعم ووجد امانة واسمتها طلع رأشا اشاعة حب انما تهتم اشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي هبة توفيق مصطفى سعيد جيسي عادل إشاعة حب ديجيتال كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد ألحان وغناء محمد راجح توزيع محمد عباس هندسة صوتية حسام عبد العظيم المنتج الفني سليمان أبو غالي إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي تأليف ياسر بدوي إخراج علي عبد العال هو في ايه يا باب حضرتك وهيثم شكلكم متوتر جدا انا ابتديت اقلق هو في ايه مالكم صراحة مالك احنا بنحاول نوصل لمصطفى عشان موضوع مهم قوي لكن للاسف لفندي قافل موبايله عشان كده تلاقينا احنا قلقانين عليه ليكون لا قدر الله يعني حصل حاجة كده ولا كده بقى هي الحكاية كده يعني البيه لسه قافل موبايله لحد دلوقتي مع اني حذرته انه يعمل كده واتفق معايا انه هيفتحه طب والله العظيم يا مصطفى اما اشوفك حسابك معايا هيبقى كبير قوي دقيقة واحدة بس عشان في حاجة مهمة انت قلتيها انت بتقولي مصطفى اتفق معاك يفتح موبايله ايوه حصل تلاقيه بقى لما شاف حبيبة القلب نسي الدنيا كلها يا ملك وده وقت غيرة حتى عارف بقى مصطفى ممكن يكون جراله ايه هو فعلا في خطر عشان لما اشوفه هخليه بقى يقفل موبايله كويس يا ساتر على الستات يا ست فهمي بقى اعملي معروف ست نورهان صاحبتك وسيشي كناره خطيبك السابق ده هما اللي ورا موضوع حفله باربي عندنا دي فانا اتنكرت بقى ورحت راقبهم علشان يعني اتنكرت يعني ايه امال يعني لابس كده عشان جالي عقد عمل في الخليج وانت كده تبقى متنكر ده انا عرفتك اول ما شفتك يا سلام يا اختي عشان شلت المكياج والسكسوكة وقلعت النظارة يعني طب ايه رأيك بقى ان امي بذات نفسها ما قدرتش تعرفني ده انت رخمة زي ابن عمك انتوا هجننوني احنا في مكياج سي زفت ده ولا في الخطر الحقيقي اللي ممكن يهدد مصطفى طب هيثم راح يراقب نورهان وشيكاناره ايه علاقة مصطفى بقى باللي بيقوله ده ما هي دي الكارثة انا رحت الفندق اللي نازلة فيه باربي عشان عرفت ان نورهان وجي كنارة رايحين لها قمت اكتشفت ان باربي عاملة لمصطفى كمين وجايباله شوية فتوات عشان يضربوه يعني ايه ويضربوه ليه اصلا ايه اللي يضربوه ليه دي عشان العاملة السودة اللي عملها طبعا بس تبقى عرفت ان مصطفى هيسيبها هي ويتجوزنا عشان كده حبت تنتقم منه يا حبيبي يا درش حلفتك بشرفك يا برنس ابوس ايدك قول حاجه لبنتك قبل ما يجيلي شلل رباعي يعني عايزني اقول لها ايه انت لخص تقول لها الحقيقه طبعا دي فرحانه بمصطفى انه قال ايه بيتعاقب عشان ساب باربي وهيتجوزها يا ناس الواد ده ما يستاهلش اللي بيحصل له ده مساء الخير يا رجاله اعمل لكم حاجه تشربوها ولا نحط العشاء مش كرم بحنان بس بدخلي لقمه للمناير على عينه اللي في قط المسافرين ده احنا برضو عندنا ضمير وانسانيه الا بالحق يا ابو حنان هو مين اللي متلقح جوه ده يا اخويا مصلحه جديده امال بس ايه ده نجمه بنت ام حنان ممثل من بتوع التلفزيون لا ممثل ولا دياوله بس مشهور قوي بيقولوا عليه الواد بتاع الست باربي ملكة الإغراء دي مصطفى السلاح دار سلاح اتجنن وشوفه ربنا ما حرمني منك ولا من دخلتك عليا يا ابو حنان ابدا مش حرمني من حاجه يا اخويا ابدا رايه وليه انت متجوزه كيس جوافه دي مصلحة حاجينا من وراء قرشين حلوين طب وماله وهو جنب المصلحة اتفرج على المز اللي خلى باربي تدوب كعبها من اللف وراه شكلي كده بقى وحش ولا ايه لا مؤاخذة يا فندم، الضيوف اللي حضرتك طلبتهم وصلوا مستنيين برا، اخليهم يدخلوا؟ لا استني شوية بقى كنا. وده وقت شغلي يا بابي، احنا في ايه ولا في ايه؟ يا ستي ابوس ايدي خليه يشتغل، هتخرج لهم انت يا برنس ولا ايه؟ يظهر كده، خليك انت مع مالك، بلاش كلام عبيط، لا يودي ولا يجيب ولا يحل ولا يربط، احنا ما صدقنا ولا ايه؟ هيثم احنا اصحاب، وشكلك كده عارف حاجه انت وبابي ومخبيينها عليا، عشان خاطري يا هيثم قولي في ايه. مفيش يا ستي، احنا قلنا بقى احنا نشتغل بمبدا لا يفل الحديد الا الحديد، زي ما ست باربي بقى جابت لمصطفى فتوات، احنا كمان هنجيب فتوات يروحوا يدافعوا عن مصطفى. طب كويس، وبعدين؟ ولا قبلين ابوكي بيتفق معهم بره. يعني الضيوف اللي بره دول فتوات؟ لا يا اختي، اعضاء لجنه حقوق الانسان. الخير على الموز الجامد جامد جامد اخر فيصل. اعملوا معروف يا ناس، فكوا البتاع دي من على عيني، انا مش شايف اي حاجه. طبعا طبعا افكها، امال اشوف عيون الجميل ازاي اهو. شكرا شكرا يا هانم قوي، كتر خيرك. هانم يا سلام، ده الواحده مننا مدفونه بالحياه. ممكن الله يكرمك تتمي جميلك بقى وتفكيني؟ لا قولوا لي كده يا سي مصطفى، ده ابو حنان كان يكسر عظمي. ابو حنان مين وايه اللي بيحصل وانت عرفت اسمي ازاي؟ انت اشهر من نار على العالم يا سيد الرجاله. شوف بقى، انا هاكلك اللقمه اللي عاملها لك بايديا دي بالف هنا وشفا، وانت بتتعشى كده هحكي لك على كل حاجه. انا مش جعان، انا عايز اعرف الحكايه الاول. طب وفيها ايه لما تعرف وانت بتاكل؟ ده حتى انا عامله لك طاجن عكاوي، ما تقولش لعدوك عليه. عكاوي؟ تبقى هي حسنات. واسمتها طلعنا عشاوة عشاعت حب، انما فيش سل. ها عملت ايه برنس؟ طمني. اتفقت معاهم وقالوا لي انهم هيتصرفوا، بس طالبين مبلغ كبير قوي. طبعا حكايه فيها باربي وحسن باشا جويش، لازم رقهم يجري على الفلوس. مش مهم ياخدوا اللي ياخدوه يا بابي، بس انا عايزه اعرف هم هيعرفوا طريق مصطفى ازاي. ما انا قلت لهم على عنوان الفندق. يا بابي ده كلام برضو، يعني انت عايز تفهمني ان بلطجيه باربي هيتخانقوا مع مصطفى في فندق 7 نجوم؟ اكيد هياخدوه حته تانية. صح طبعا، هايله يا ملك. المهمه البوليسيه الجايه ليا انا، هاخدك انت معايا عشان امي كانت هتشلني المره دي. طب وبعدين؟ صحيح ملك عندها حق، اكيد مصطفى مش في الفندق، كده تبقى طبلت. وانا مش لسه هستنى البلطجيه بتوع حضرتك، انا هتصرف. تعالى معايا يا هيثم. استني بس يا ملك، راح فين؟ هروح لباربي واواجهها، هقول لها ان انا ملك حبيبة مصطفى وبنت عمه وهبقى مراته كمان، وهعرف منها مكان مصطفى فين. انت مجنونة؟ حد في الدنيا يعمل كده؟ يا برنس بقى حرام عليك، هو انت لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل؟ يعني انا اقول لك فوت لي نور تقول لي سوق، اطلع اقعد مع باكينام تحبسني هنا وتطلع انت، ملك تقول لي تعالى معايا عند باربي تقول لي لا، ايه بقى الرحمة بقى حرام، هتكوشوا على كل حاجة. يا اخي انت راخر، انا مش ناقصك. افهميني بس ملك، مين قال لك انك هتقدري تقابلي باربي بسهوله كده؟ دي نجمه كبيره قوي يا بنتي. يا بابي لما تعرف ان انا ملك بنت عم مصطفى هتبقى عايزه تموت وتشوف الست اللي حبيبها فضلها عليها. يا بنتي انا خايف عليك، اللي خلاها تفكر ازاي تاذي مصطفى مش بعيد تفكر تاذيك انت كمان. امال انا واخده هيثم معايا ليه بس يا بابي؟ خلاص ما بدهاش، طالما اعتمدتي على حمايه يا هيثم يبقى انا كمان معاكم. بس يا سيدي قامت الست باربي دي حبيبتك دي رجعت في كلامها، كبرت في دماغ ابو حنان، قام قال لها لو ما دفعتيه الفن بتاع الامور بتاعك هحرق قلبك عليه، بعد الشر يعني بعد الشر. بقى هي الحكايه كده. طب بقول لك يا ابو حنان. نعم. ربنا يخلي لك حنان. حنان؟ حنان مين ولا مؤاخذة؟ بنت حضرتك انت يا ابو حنان. ايه اسكت، احنا ما عندناش بنات ولا حتى اولاد، دي سيره بس يا اخويا. سيره بس؟ سيره ايه؟ اسم الشهره يعني. اصل ابو حنان الحتة كلها تحلف بحنيته وجدعنته، عشان كده سموه ابو حنان. وانت طبعا مسيرة حنية انت كمان، عشان كده سموك ام حنان. ايه مش باين علي الحنية يا سي مصطفى؟ اعوذ بالله من غضب الله. انا اسفة جدا يا فندم، والله مقابلة النجمة باربي لازم تكون بمعاد سابق، وإلا كنا هنلاقي مصر كلها واقفة قدام الفندق. يا فندم أنا مقدرة والله، بس صدقيني هي لو عرفت أنا مين هتوافق على طول. جربي بس، يعني اتصلي بيها دلوقتي وقولي لها ملك بنت عم مصطفى السلحدار ووالدها عايزين يشوفوك. ده على أساس إن أنا واقف هنا كارت شحن يعني هوا شفاف ماليش أي وجود. حضرتك بنت عم مصطفى السلحدار؟ يا بختك. أفندم I'm sorry والله، انا قصدي يعني يا بخت حضرتك، لان كده اكيد ان النجمة باربي هترضى تقابلك. دقيقة واحدة، اتفضلوا حضراتكم وانا هعمل اتصال. شايف ابن اخوك يا بابي؟ شايف عمايله؟ طب والله يا مصطفى لوريك على قلة ادبك دي. هي العيلة دي كلها ضربة كده، قلة ادب ايه بس؟ والراجل عمل ايه يا جدعان؟ يا سلام يا اخويا، ما انت صاحبه، مين يشهد العروسة؟ ما انت شايف كل الستات بيموتوا فيه ازاي؟ يا حول الله يا رب، مش ده اللي انت كنت عايزاه يا ملك؟ مش كان نفسك يحبك واحد دونجوان والستات كلها دايبه فيه؟ استعملي بقى. ستات ايه بس اللي دايبه فيه ده؟ غلبان والله العظيم غلبان، ده زمان ويا عيني بياكل ضرب، ما كلهاش حرام الجزم راح يسرق يوم الجمعه والمصلين خارجين. انا ما عنديش مانع ان ابو حنان يكسب فلوس زي ما هو عايز، بس انا ممكن اتصرف يعني لو الحكايه 100,000 جنيه. خلاص هاتيلي بس انت التليفون بتاعي من بره وانا اتصل اخلي حد يجيبهم ويجي على هنا. لا يا اخوي، انا يا اخويا ما اقدرش اقول لابو حنان حاجه زي كده، ده كان يكسر عظمي، لانه هيعرف اني قعدت واتسامرت معاك ورسيتك على الفوله كلها. رسيتيني على الفوله يعني ايه؟ يعني لغيتك على كل الحوارات. فهمت انا كده. طب بلاش تقوليه، بلغيه بس اني عايز اتكلم معاه، وانا اللي هقنعه يسيبني اجيب لكم الفلوس. يا سي مصطفى ده انت مفتح وابن بلد، وهو في حاجه ببلاش في الدنيا دي؟ فهمت. طيب انا هخليهم يجيبوا 100,000 جنيه لوحدهم و5000 جنيه على جنب عشان خاطرك انت يا مسيره الحنان. فلوس؟ ده انا غرقك فلوس. انا يا اخويا ابو حنان مهنيني ومستتني ومش مخليني محتاجه اي حاجه في الدنيا ابدا. اما انت مش محتاجه فلوس وابو حنان مكفيكي ومخليكي مش محتاجه حاجه، امال عايزه مني ايه؟ كلك نظر بقى يا سيدي الرجاله. الله الله الله الله الله. ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمه دره في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على الفيس والنت مولعة، من ساعة ما كنت عايش مانوال لقيتني في لحظة لقيتين وش وشهر من قلبك شيله، وأنا في الحب ما عندي شجاعة بالطعم وواخد أمانة وأكبرها بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.